بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وذكرنا أن سبب هذه الآيات أن الملأ من قريش أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد لهم مجلسا منفصلا عن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآيات لبيان مكانة المؤمن عند ربي سبحانه وتعالى. مكانة المؤمن عند ربي سبحانه وتعالى، تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فيها تزكية وثناء على هذه الطائفة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا بأعمالهم إلا وجه ربهم سبحانه وتعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علي من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، نقول أن إيمان الضعفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة لهؤلاء الأشراف والكبراء من القوم، ظنوا أنهم هم العقلاء، وأما هؤلاء الضعفاء فهم بادي الرأي، نقول عقولهم بسيطة وبالتالي لا يفهمون ولا يفقهون كما يفقه الكبراء. ونقول هذه فتنة دوما، وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك قديم. يبقى نقول ده حال الكبراء، يظنون في أنفسهم أنهم العقلاء، أما هؤلاء الموالي هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه نظرة الكبراء أو الملأ والأشراف إلى هذه الطائفة، يظنون أنهم سفهاء، نقول قليل العقل، بدأ النظرة بنظرة ازدراء واحتقار مع الظن في النفس أنه أفضل من غيره، ولذلك قال ربنا سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم، يعلم من يستحق الهداية فيسر الله عز وجل له سبل الهدى، ومن لا يستحق الهداية فأغلق عليه ربنا سبحانه وتعالى ذلك الباب. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. من الذي يستحق الهداية؟ فالله عز وجل بيهديه إلى صراط المستقيم، ومن لا يستحق الهداية فهذا يكون في ضلال مبين. والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أليس الله بأعلم الشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أن يقرأ عليهم السلام ونقول هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لأن الله عز وجل أثبت لهم الإيمان. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. يبقى نقول كان جاهلا عندما ارتكب ذلك المحظور أو ذلك الخطأ. نقول إما كان جاهلا العقبة أو جاهلا ابتداء أن تكون هذه مخالفة. في كل ذلك نقول جهالة، لو وقع الإنسان في المخالفة نقول هذا إنسان جاهل. إما أنه أن يجهل ابتداء أن هذه مخالفة وهذه معصية، وإما أنه جاهل العقبة، يبقى نقول غفل عن عاقبة ومغب ذلك الأمر وهذه المخالفة، هذا جاهل. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا جل في علاه أنه يقبل توبة العبد متى تاب إلى ربه مهما كان المخالفات والأثام التي وقع فيها الإنسان. فالله تعالى لم يقنت العبد من رحمته، ولم يقنت العبد أنه يغفر سبحانه وتعالى الذنب لو تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ثم تاب من بعده وأصلح، ولكن صدق التوبة ترى في صلاح الإنسان من بعد ذلك، حاله بعد التوبة مغاير لحاله قبل التوبة. يبقى التوبة مش عبارة عن كلمات يقول العبد أني تبت إلى ربي أستغفر ربي سبحانه وتعالى وبالتالي، لكن نقول سيرته بعد الاستغفار والتوبة كسيرته قبل الاستغفار والتوبة، لابد أن يكون في مغايرة. يبقى حاله نقول يظهر عليه التغير فيصلح ما أفسد، وكذلك كما كان يعمر اللحظات قبل التوبة وقبل الاستغفار كان يعمر اللحظات بالمخالفات، يبقى المطلوب أن يعمر هذه اللحظات بعد التوبة بالطاعات والقربات التي تقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. ودائما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الاقتران بين التوبة والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا. يبقى التوبة مع الإصلاح، يبقى نقول يصلح ما أفسد، وكذلك يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى بالطاعات كما كان يبارزه قبل ذلك بالمخالفات والمعاصي والموبقات. يبقى حال الإنسان، يبقى صدق التوبة يرى من خلال هذه المظاهر التعبدية التي ترى على العبد بعد توبته إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن ننتبه حالي بعد التوبة يترى أصبح مغير لحالي قبل التوبة، ولا الحال بعد التوبة كالحال قبل التوبة، لا تغير في حالي ولا في سلوكي ولا في أقوالي ولا في أحوالي. ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. الله عز وجل لم يقنت العباد من رحمته، بل أن الله سبحانه وتعالى حفظ العباد وحث العباد وحرض العباد على أن يتوبوا إلى ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل توبة من تاب ثم يغفر له ذلك الذنب وهذا الزلل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل فصل لنا الآيات، فصل لنا سبيل المجرمين وبين لنا هذا الطريق وبين لنا سبيل أيضا المهتدين هنا، والمطلوب أن نسير في ذلك الطريق طريق المهتدين ونحن على بصيرة ونقلع ونبتعد عن سبيل المجرمين حتى لا نقع فيما وقع في هؤلاء القوم. وبالتالي لما بنرجع إلى فاتحة الكتاب إحنا بنطلب هذا المطلب، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى ده مطلب وإحنا لا ننسى ولا نغفل هذا المطلب الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى مع كل ركعة في الصلاة سواء كانت من نفلة أو فريضة، اهدنا الصراط المستقيم. الإلحاح في الطلب، يبقى نقول الإلحاح في الطلب اهدنا الصراط المستقيم، يبقى نقول الركعة لا تصح إلا فاتحة الكتاب، وفي الفاتحة هذا الدعاء الواجب اهدنا الصراط المستقيم، إلحاح من العبد على رب سبحانه وتعالى في طلب الهداية وأن الله تعالى ييسر له الهدى، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بنحدد صفة الصراط في الطلب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في المقابل أيضا بنطلب من الله تبارك وتعالى أن نجنب طريق أهل الغواية والانحراف الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وعن صراط ربهم المستقيم. الله عز وجل من رحمته بيّن لنا سبيل المجرمين، كيف انحرف هؤلاء القوم، كيف انحرفوا وكيف حاد بهم الطريق، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا حال أهل الكتاب وكيف انحرفوا عن منهج ربهم. هذه أمم كانت قائمة على كتاب وكانت على طريق ربها مستقيم، ثم كان التبديل والتغيير وانحرفوا شيئا فشيئا عن سبيل ربهم مستقيم، حتى ابتعدوا عن منهج ربهم وعن صلاة ربهم مستقيم. الله عز وجل من رحمته كما قال ولتستبين سبيل المجرمين، نكون على بصيرة، يبقى نكون على بصيرة من الأمر، وبالتالي لما نخطو الخطوات يبقى أعلم أين أضع هذه القدم، هل هي في الطريق المستقيم أم انحرف بين الأمر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك على سبيل الجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يبقى ده على سبيل الجزم، يبقى لا تتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى الإنسان يحذر على نفسه حتى لا نقع في المخالفة كما وقع فيها القوم، وحتى لا نهلك كما هلك القوم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه ما سبب هلاك هؤلاء القوم، لماذا كتب الله عز وجل على هذه الأمم السابقة الدمار والهلاك، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا ترى عصيانهم كان ازاي، انحرافهم كان ازاي، كل ذلك مبين في كتاب الله تبارك وتعالى حتى نكون على بصيرة من أمرنا. وكذلك نفصل الآيات، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، يبقى الكتاب نقول كان فيه تفاصيل ما هو المطلوب، يبقى لم يأتي على سبيل الإجمال ثم يكون تفصيل هذا الأمر عن طريق الآراء أو العقول، لكن برحمات ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل علينا ذلك الكتاب مفصلا نقول فيه كل ما هو المطلوب. وكذلك برحمات الله سبحانه وتعالى أن أقام لنا القدوة التي نتمثل بها في الأفعال، ألا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال، يبقى نقول القول وكذلك التطبيق، لما ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بيّن لنا ما هو المطلوب قولا وكذلك عملا عن طريق تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، المطلوب اتباعه، وكما استمع الآيات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المطلوب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى في تفاصيل كل شيء نقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى فيه تفاصيل كل ما هو مطلوب منا، يبقى بالتفاصيل نعم، ونقول كذلك بالتطبيق العملي أن نتأسى وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى نكون على بصيرة من هذا الأمر، قلنا حتى لا تزل القدم كما زلت أقدام هؤلاء القوم، كما زلت أقدام هؤلاء القوم. ولذلك كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يبقى بننتبه كده إلى ما حدث مع الأمم السابقة ولماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار، يبقى لابد من تدقيق النظر في أحوال هؤلاء القوم، كيف انحرفوا، وقلنا حتى أحذر أن أنحرف كما انحرف هؤلاء القوم حتى لا نهلك كما هلك هؤلاء القوم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نكون على بصيرة من ذلك الأمر. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، المفاصلة ونقول بين الإيمان والكفر، وأن أهل الإيمان لابد أن يصدعوا بذلك الحق، لابد من الصدع بذلك الحق. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لذلك احنا بنقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يبقى لابد من المفاصلة بين الأمرين بين الإيمان والكفر، ولابد لأهل الإيمان أن يصدعوا بذلك الحق، أن يصدعوا بذلك الحق. ولذلك قال الله تعالى قل لهم يا محمد، يبقى ده قول قل، وهذا ما لقن الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ماذا كيف ندعو لدين الله سبحانه وتعالى؟ كيف نواجه هذه الطيارات الإلحادية والشركية والكفرية؟ يبقى كيف نصد هذه الطيارات؟ ماذا نقول وكيف نعلن عن عقيدتنا؟ كل ذلك بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى ببيان كاف شاف. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فحذر الله عز وجل من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، احذر من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. علينا بأن نتبع هذه الشريعة وأن نقوم بامتثال الأوامر التي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى وأن نعلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومر علينا في سورة المائدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر من اتباع الهوى، احذر. الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى هواه هو الإله حسب ما يمليه الهوى وتمليه النفس الأمارة بالسوء. يبقى عمله كله يبقى نقول بناء على الهوى، بناء على أوامر ذلك هواه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن اليهود كانوا يعتدون على الأنبياء ونقول يطعنون في الرسالات، ما السبب في ذلك؟ يبقى نقول إذا أتاهم النبي بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى نقول ده حكمهم على الرسالة، يبقى على حسب الهوى. أتت الرسالة موافقة لهواهم يبقى كانت مقبولة، إن لم تكن موافقة للهوى يبقى نقول كان الاعتراض والتكذيب، بل كان الاعتداء على رسل الرب سبحانه وتعالى. لنعلم طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والمخاطر أيضا التي يتعرض لها الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هؤلاء السبب في انحرافهم أنهم كانوا يتبعون الهوى وكانوا يحكمون على شرع ربهم بناء على هواهم، بناء على الآراء الفاسدة. احذر من اتباع الهوى، احذر من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. احذر، أنت على حق يبقى لابد من الاستمساك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وبالتالي لا مفصلة في ذلك الأمر. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لهم يا محمد إني على بينة من ربي، يبقى على بصيرة من شريعة الله سبحانه وتعالى التي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إني على بينة من ربي، وبالتالي المؤمن يبقى راسخ ثابت لا يتزعزع، وبالتالي نقول مهما كانت الشبه لا تزعزع، إيمان ثابت راسخ في قلبي، وبالتالي على يقين وعلى بصيرة من شريعة ربي سبحانه وتعالى التي أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هو عبد، نقول ربنا سبحانه وتعالى أمره بإبلاغ الرسالة: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. يبقى الاقتراحات والآيات: ما عندي ما تستعجلون، أنا بشر لي حدود، أنا أبلغ رسالة الرب سبحانه وتعالى، أبلغ رسالة الرب سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، يبقى إن الحكم إلا لله، ألا لله الدين الخالص يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذا هو الكتاب الذي اشتمل على حق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بين عباده فيما فيه يختلفون. الله عز وجل هو الذي يفصل بين عباده في يوم الفصل، عندما يجمع ربنا سبحانه وتعالى أولين والآخرين ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن كان دون ذلك فلا يرد إلا على صاحبه. الحكم إلا لله يقص الحق يبينه سبحانه وتعالى بيانا شافيا وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. يبقى لو كان في يده إنزال العقوبة على القوم ما تأخر وما توانى، ولكن بيان لحلم الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان بيده العقوبة لأنزل العقوبة على الفور على أولئك الذين يكذبون بآيات ربهم ويكفرون بربهم ويردون ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فيها بيان لحلم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل حليم يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. يعطينا الفرصة تلو الفرصة، عسى أن يتوب العبد، عسى أن يقلع عن الذنب، عسى أن يقلع عن هذه المخالفات ويسير في طريق ربي المستقيم. حلم الله عز وجل. لذلك قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ولذلك نوح عليه السلام لما قال له الملأ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لحدود يعني نقول هذا الأمر ليس بيده. إنزال العقوبة لو كان بيده لأنزل العقوبة على الفور، لأنزل العقوبة على الفور. يبقى الغيرة على التوحيد، الغيرة على التوحيد. أولا كفروا بربهم سبحانه وتعالى وتمادوا في الكفر وكان الباغي والطغيان والعتو عن أوامر ربهم سبحانه وتعالى. فالغيرة على التوحيد لو كان بيده الأمر لأنزلت هذه العقوبة على الفور، ولكن ربك سبحانه وتعالى حليم يعطي الفرصة ولا يقطع ولا نقطع الطمع في هداية هؤلاء. فعليك البلاغ وعليك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هذا هو العمل. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. متى يفتح ذلك القلب للهداية وللإيمان؟ هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه السلام وقالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يبقى له حدود، يبقى العبد له حدود. مهما رقى ذلك العبد في سلم العبودية والإيمان فلا حدود لا يتعداها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه مسيطر. لذلك بتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كما مرت علينا في آل عمران ليس لك من الأمر شيء. في حدود، العبد لا يتعدى. وعبد تقول مهما رقى في سلم العبودية والإيمان فهو عبد والرب رب سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره هنا نوح أيضا عليه السلام. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وربكم سبحانه وتعالى هو خالقكم وإليه ترجعون، والذي يجازي ويحاسب العباد على ذلك. وما علي إلا البلاغ المبين، ما علي إلا البلاغ المبين. لذلك قال الله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله تعالى استأثر بذلك، منها أن الله تعالى قد استأثر بعلم الساعة. متى الساعة؟ مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. علم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى في أمور يبقى لا يتخطاها الإنسان، لا يتخطاها ولا يتجاوز هذا الأمر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والرحيم الغفور سبحانه وتعالى. الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب له علم بذلك الأمر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها، حدود علمه، حدود المسألة منذر من يخشاها، يبقى بينذر المخالفين من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن استمروا على هذا، على هذه المخالفات حتى الموت. ولذلك قال الله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، يبقى ليس هناك غائبة عن الرب سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك في كتابه، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ذلك في اللوح المحفوظ. والكتابة في اللوح المحفوظ هي من علم الله سبحانه وتعالى المسبق، الكتاب في اللوح المحفوظ من علم الله سبحانه وتعالى المسبق. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الورقة، حتى ورقة الشجرة، يبقى انظر كده إلى أوراق الشجر عددها، نقول قد يعجز الإنسان عن حصرها وعن عدها. ربنا سبحانه وتعالى يعلم إذا سقط الورقة في أي توقيت وعلى أي وجوه تسقط وفي أي الأراضي تسقط، وفي نقول حتى الزمان الذي تسقط فيه الورقة. ولا حبة في ظلمات الأرض، لو أتت الريح وحملت نقول الغبار أو حبات الرمال، الله عز وجل يعلم مستقر كل حبة، وكذلك يعلم سبحانه وتعالى مستقر هذا الغبار وما تحمله الرياح من الغبار، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في كتاب مبين مفصل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وبالتالي تعزية الإنسان أنه لا يحدث له أمر إلا وقد قدر عليه ذلك الأمر، إلا وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، يشهد مشهد القدر مع كل ما يمر على الإنسان من أحداث. أي حدث بيمر عليك مباشرة كده يبقى تشهد مشهد القدر، أن هذا هو ما قدره ربي سبحانه وتعالى، وأن ذلك القدر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى. لو صار الإنسان في الطريق ثم تعثر، كل ذلك بقدر، نقول هذا التعثر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب عندما خلق الله عز وجل القلم وأمر القلم بأن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك في كتاب مبين، كل ذلك مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. والذي يتوفاكم بالليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعلم ما كسب العبد بالنهار ثم يبعثكم فيه. الله تعالى بيبعث العباد بعد موتهم من نومهم وحتى يصلوا إلى الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى، لأنه لن تموت نفس إلا وقد استوفت الرزق وإلا استوفت ذلك الأجل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. في كل يوم بنرى أنفسنا أننا ما زالت بنا الحياة، ذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن العبد لما يقوم النوم يبقى الحمد لله، الحمد لله الذي بعثنا بعد موتنا وإليه النشور، يبقى هذا موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى في كل يوم بترد لنا الأرواح، وبالتالي نقول الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يبقى أحيانا الله عز وجل بعد الموت. يبقى دي كلها يعني إشارة، الإنسان يأخذ العبرة والعظة يبقى أنا أذهب إلى النوم، أذهب إلى الموت، فلابد من تصفية الحسابات، ولابد من الوقوف بتدقيق، بأن ندقق النظر فيما سلف من أعمالنا في ذلك اليوم وفي غيره من الأيام، لأننا ما زلنا في حال الساعة، يعني نستطيع أن نتوب الله عز وجل، لأن الروح لم تصل بعد إلى حلقوم، لم تطلع الشمس بعد من مغربها، لكن هي بقت عادات. يعني احنا بندخل الى الفراش يبقى اعتدنا انه بالليل ناوي الى فراشنا لكي ننام لكي نستيقظ صباحا، بقى امر طبيعي، يعني هذا امر طبيعي كحال هؤلاء. وما ارسلنا في قريه من النبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيد الحسن حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. قد مس، دي امور طبيعيه كلها، الانسان بيتقلب بين مرض وبين صحه، بين غنى وبين فقر، بين إقامة وبين سفر، وده حاله، فده أمر طبيعي. احنا برضك بنشعر الأمر ده أنه أمر طبيعي، أمر طبيعي جدا، نحن صباحا بنستيقظ ونقول مساء بناوي إلى الفراش حتى ننام، أمر طبيعي. بننسى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى لما بنستيقظ كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، الحمد لله الذي حيانا بعد مماتنا وإليه النشور، حتى بيذكرنا إليه النشور، يبقى العودة عودة العباد لربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حيجازي العباد. يبقى حتى في النوم احنا بس ممكن نكرر الدعاء ده وحافظينه كده، حافظينه ألفاظ، لكن احنا مش بنستصحب المعنى. ذكرنا قبل ذلك ان الأذكار اللي احنا بنذكرها خاصة الأذكار الموظفة لابد من استقرار المعنى في القلب، وإذا نطق اللسان هو ابتداء استحضر هذا المعنى. يبقى ايه المعنى؟ وأنا داخل أوي لفراشي، يبقى لو أنا أحاوي لفراشي، يبقى اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والكاد ظهر إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الكلمات للصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عبارة عن كلمات كده محفوظات، لكن ده كان واقع. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. بل براء بن عازب رضي الله عنهما لما يحكي لنا ذلك الذكر وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك الذكر، ولما يستيقظ من الفراش يبقى الحمد لله الذي حان بعد مماتنا وإليه النشور، يبقى ردت لنا الروح الحمد لله، إحنا في حال الساعة، في حال الساعة، وبالتالي لو أتانا الموت كنا نتمنى لو أعطينا هذه الفرصة البرهة اليسيرة لكي نتقرب الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ها نحن أتت لنا الفرصة، فماذا صنع فيها؟ بتمر علينا مرور، يعني بتمر علينا مرور. فعلا الإنسان بيبدأ عمله أو يومه بعمل صالح، والحمد لله أن الله تبارك وتعالى رد علينا الروح حتى يعني نتمم الأعمال الصالحة ونبدأ بالأعمال الصالحة ونجتهد في ذلك اليوم، عسى أن يكون ذلك اليوم هو آخر أيام الإنسان في الحياة، عسى أن يكون ده آخر يوم لنا في الحياة، فكيف نستقبل ذلك اليوم وماذا نصنع في ذلك اليوم، وحتى لا ينسل منا ذلك اليوم كغير من الأيام دون أن نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. تنسل منا أوقات كثيرة ونستطيع أن نعمر هذه اللحظات بطاعة الله وبذكره، ولكن غفلة الإنسان غفلة، كل يوم حياة جديدة، بكل يوم المطلوب كده أن أنا أنظر إلى هذا اليوم أنه حياة جديدة، حياة جديدة. يبقى هذه حياة جديدة بنستقبل اليوم إزاي؟ انظر بقى إلى طريقة استقباله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى أنا أعي ما أقول، أعي الأذكار أعيها وإليه النشور، يبقى نقول مرجع المآل الله عز وجل، أذكر نفسي، أذكر نفسي كل يوم، بذكر نفسي كل يوم، بذكر نفسي أن الله تبارك وتعالى رد علينا هذه الأرواح بعدما قبضها. والأمر الثاني إليه النشور، إليه النشور، إليه المرجع والمآل، بذكر نفسي بالهدف، بذكر نفسي بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى لا أصاب بالغفلة. يبقى ده نقول تذكرة يومية، تذكرة يومية حتى لا تنسل منا اللحظات، حتى لا تنسلوا. يبقى عندنا قصر أمل، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى فقهنا ذلك الأمر. نعم، هذه دنيا الإنسان بين فجر ومغرب، بين مغرب وفجر، دي دنيتنا. يبقى الدنيا بتاعتي النهاردة ما بين الفجر لغاية المغرب، ممكن أموت في أي لحظة، ممكن أموت أي لحظة. يبقى ممكن عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبالتالي ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى إذا أصبحت ما بنتظرش، ما عنديش أمل أن أنا ممكن أقعد لغاية المساء، ممكن يكون ده آخر أيامي، وإن مضى اليوم ودخل لي ليلي ممكن ده يكون آخر ليالي في الحياة. ماذا أصنع؟ ماذا تصنع في آخر أيامك؟ ماذا تصنع في آخر لياليك؟ ماذا نصنع؟ يبقى الإنسان يجد ويجتهد. وقصر الأمل، ليس عندنا آمال عريضة وطويلة، لكن قصر الأمل. الحياة عندنا قصيرة جدا، ممكن تنتهي اليوم تنتهي اليوم، ممكن تنتهي يعني بالليل ممكن تنتهي بالليل. فإحنا في انتظار الموت. ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت، ونحن جميعا في انتظار الموت، ليس في انتظار الحكم بموتنا، فقد حكم الله عز وجل وقضى ربنا سبحانه وتعالى بذلك، لكن جميعا في انتظار التنفيذ، جميعا في انتظار التنفيذ. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. المرجع والمآل، التذكير الدائم باليوم الآخر، التذكير الدائم باليوم الآخر. يعني نهاية الطريق، يبقى نهاية مسير العبد مرجعه إلى رب سبحانه وتعالى، إليه المصير، إليه المآل، إليه المرجع سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يجازينا ويحاسبنا على ما سلف من أعمالنا. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، أحصى الله ونسوه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو القاهر فوق عباده، يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. ونرجع على الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.